آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. هذه المسألة هي من مسائل الفقهية وليست من مسائل الاعتقاد، وذكرها هنا أراد رحمه الله تعالى أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وسنته، وأراد كذلك أن يبين أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يلزم منه أنه واجب، وإنما هي رخصة، والرخص جاء الحديث فيها: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يترك. والمسافر له حق أن يترخص برخص السفر التي منها الجمع بين الصلاتين، والتي منها القصر، والتي منها الإفطار في نهار رمضان. وهذه الرخص الشرعية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولا أن يعترف بحجة أنه قادر وأنه لا مشقة عليه في أدائها، بل نقول: الواجب عليك أن تمتثل، ولا تقل شيئا عندك نشاط، عندك قوة على الصيام، عندك قدرة عليه، ما في مشكلة، لكنك تأخذ بالرخصة. ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه قضية القصر، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. وجاءت في: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني لك الحق الفطر ولا إشكال في ذلك. ولعله أراد أن يبين أو يرد على الطوائف المتشددة في التعبد كالخوارج وكالمعتزلة وغلاة المتصوفة الذين لا يأخذون بالرخص وإنما يأخذون بالعزائم. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أن الرخصة عندما تؤخذ لا ينقص أجرك أبدا، بل أجرك مثل أجرك لما كنت في الإقامة وربما يزيد، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب. وما خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم. وكلما وجدت رخصة شرعية فخذ بها، لكن ينبغي أيها الأحبة ألا نتساهل في الرخص. اليوم أيها الأحبة بعض الأئمة أو جماعة المسجد بمجرد أن يشاهدوا الغمام قالوا اجمعوا، وبمجرد نزول قطرات من الماء قالوا اجمعوا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الرخصة تنزل في مكانها وموضعها، فلا مانع أن تستخدم، أما التفريط والتساهل بها فنقول ينكر على الإنسان فيها. ومن هنا نبه المؤلف عليه، ذكر المؤلف: ولا بأس بالصلاة في السراويل. السراويل هو ما يلبس لستر العورة المغلظة، والسراويل تكون طوالا وتكون قصارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، قيل إنه لم يكن من عادة العرب الأوائل أنهم يلبسون السراويل، وإنما تلبسها النساء فقط. ومن اللطائف، إلى الآن بعض مناطق تهامة لا يلبسون السراويل أبدا ويضحكون على من لبس كبار السن، ويرون أن الذي يلبس السراويل هم النساء فقط، يلبس إزار أو يلبس حوكة أو لفافة يلف على أسفل فقط ولا يحتاج. ويوجد إلى الآن بعض البلدان الخليج لا يلبس الرجال السراويل أبدا، يلبس الإزار فقط ولا يحتاج إلى السروال. ولما نبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا في لبس السراويل يحتاج أن نبه على أمور. ربما أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على بعض الطوائف المتشددة المتوسوسة. ما منهج هذه؟ يرون أن السراويل تمس عورة الإنسان، وعورة الإنسان قد يصلها إليها شيء من الرطوبات، فقالوا يمكن أن تنتقل إلى سراويله فتنجسها، فإذا نخلع السراويل لئلا نصلي بشيء يمكن، ما نقول متيقن، لو كان متيقنا وجب عليه أن يزيلها، وهذا يعتبر وسوسة من الشيطان. وإذن لا مانع من الصلاة في السراويل ولو كانت تمس العورة. الأمر الثاني كذلك، نحن مطالبون بستر العورة، وستر العورة يمكن أن يكون بالإزار، ويمكن أن يكون بالقميص، ويمكن أن يكون بالسراويل، وكل هذه الألبسة يصح الصلاة بها. يعني لو أن إنسان لبس سروالا أو بنطال، اليوم نجد كثير من الناس يلبسون البنطال، ما في مشكلة ما دام لا يكشف سوءة ولا عورة وليس في فتنة، لا مانع ولا يمنع الإنسان من لبس السراويل. وربما بعض الحب يقول هذا في التشبه بالكفار، اليوم نقول لله المستعان صار اللباس موجود عند كل الناس، تشبه لو كان من خصائصهم فقط نقول هذا صح. أما السراويل فقد جاءت السنة بلبسه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيصبح حكم. ونهي الإنسان أن يصلي في السروال إلا وقد لبس على عاتقه، أي يصلي أحدنا في، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه منه شيء، يعني لا بد أن يستر عاتقيه حتى ولو ستر العورة المغلظة. إن صلى الإنسان في الإزار وفي القميص فهو أولى من السراويل الضيقة. لماذا؟ لأن السراويل الضيقة تجسد عورة الإنسان، والناس ليسوا سواسية في قضية لبسهم للسراويل. بعض من الناس عندما يلبس السروال ويركع ويسجد ينزل سراويله، فتجد أنه قد تبدو عورته وهو لا يدري، صح وإلا لا؟ قد يكون عليه قميص قصير فعندما يركع تجد ظهره آخر أو أسفل ظهره قد بدأ، وربما بدت جزء من عورته، يعني بدأ جزء من إليتيه وهو لا يدري مسكين. لكن يجب أن يكون عندنا النصيحة وأن ننصح كل من رأينا يقال جزاك الله خير لا تلبس أمثال هذه السراويل، أو يقال البس قميصا طويلا ولا إشكال في ذلك. عندنا أيها الأحبة مسألة، السنة للإنسان، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص على هذا المعنى وإن كان ليس له دليل في، يعني بمعنى إلا في الجملة فقط. الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ينبغي الإنسان أن يختار من اللباس أجمله وأحسنه ليقف به بين يدي الله عز وجل. كان ابن عمر لا يصلي لو قد تغطى حتى في بيته صلاة الليل يلبس ويتجمل، لكن الذي يظهر أنه ليس شرطا، وإنما الشرط أن يكون في إيش؟ في الذهاب إلى المسجد خذوا زينتكم. ونقول اليوم بعض الأحبة يأتي بقميص النوم إلى المسجد والدوام يأخذ زينته إليه. نقول هذا خلاف السنة، وينبغي الإنسان أن يحرص أشد الحرص على أن يتجمل عندما يذهب إلى المسجد، لأنه يلتقي بإخوانه هنا. كأنه سؤال لماذا أدخل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام بالصلاة في السراويل في كتب الاعتقاد؟ نقول رد على الطوائف المتشددة أو الموسوسة التي لا تجيز الصلاة بالسراويل. وعندنا قاعدة: كل لباس ستر العورة وكان منه على عاتقيك فإنك تلبسه ولا إشكال فيه. يعني كل لباس ستر العورة وكان على عاتقك أو عاتقيك منه شيء فإنك إيش؟ تصلي به. لا نشترط لونا ولا شكلا ولا غيره، ما لم يكن محرما، يعني مثل محرم أن يكون من الحرير أو يكون مسروقا أو مغصوبا إلى غير هذا يستثنى. طيب، ذكر المؤلف عاد إلى مسائل الاعتقاد. قال: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفى الكفر بالضمير. وربما يعرف إظهار الإسلام وإبطان الكفر. لما قال بالضمير دل على أنه مبطن في الداخل، فليس شيئا ظاهرا يشاهد. ومن اللطائف أن النفاق في اللغة هو إظهار شيء وإخفاء خلافه. اليوم نجد في بعض الأحيان بعض الأحبة، نسأل الله لنا وله الهداية، مظهره طيب، لحية وثوب قصير، ثم إذا ركب سيارته سجاير معه، صح ولا؟ يدخن، لكن لو رآه الناس ما يمكن، فإذا خرج دخن. هذا يسمى نفاق إيش؟ لغوي. وقد يقال إنه نفاق معصية. وربما نقول بعض الحبة قد يقال إن الله لا يحب المجاهرين، هذا يريد أن لا يجاهر، مختفي. لكن نقول له كما قال الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون؟ يعني ليش الآن مظهرك له مدلول وباطنك له مدلول؟ ينبغي أن يكون مظهرك ومبطن وباطنك واحد، لا فرق بينهما. النفاق أيها الأحبة من المعنى اللغوي يقال إن الجربوع منافق. الجربوع هي الدويبة الصغيرة، تسمى منافقة. ليش سميت منافقة؟ وين اللي صدوا الجرابيع ولا ما في أحد؟ صحيح، الجربوع له منطاق يسمون عندنا، والمدخال يعني يدخل مع جهة ويخرج مع جهة. ما يدخل معه تسميه العرب قصعة، يسمونها قصعة الجربوع، يعني فتحة ظاهرة، جحر ظاهر. أنت تأتي إلى التريد تصير يدخل مع هذا الظاهر، والجزء الذي يخرج منه يسمونه نافقا. يقال للجربوع قص قاصعة ونافقة، يعني قصعة ومنفق، يعني كأنه الآن يعمل له عدة حفر يخرج منها، يظللها بقليل من الرمل ما تظهر، لكن اللي يحتاج يدخل من هنا، وجحره هنا ما تدري طلع مع اليمين ما طلع من قدام. فالذي لا يعرف صيده ماذا يعمل؟ يحفر من المكان، لو يجلس الشهر ما وجده، وتجد الجربوع ذهب يمنة ويسرة. ولهذا سمي ما يخرج منه نافقة. لماذا سميت نافقة؟ لأنه يغطيها، يظهر شيئا ويبطن شيئا. المنافق ينقسم في أصله إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. ومن العلماء من قال نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي نعوذ بالله هذا الذي يستعمله إيش عبد الله بن أبي بن سلول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهو الذين ذمهم الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما هم بمؤمنين. وجاء كذلك في القرآن: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد والله يعلم إنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هو صادق مخالف. وهذا نفاق اعتقادي. والدليل عليه أن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر لهم، يعني لا يمكن أن يغفر لهم. وبين أنه لو أكثرت من الاستغفار 70 مرة فالله لا يغفر لهم، ما يستغفر، لأن نفاقهم إيش اعتقادي أو نفاق أكبر، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. هناك ثمة منافقين، والعجب سبحان الله، دخلوا جزيرة العرب وأعلنوا إسلامهم، حتى كان يسمى بالحاج، ولما رجع إلى بلاده إلى الكفر والإلحاد ومات على ذلك، ودخل ليتعرف على طبيعة أهل الجزيرة وأخلاقهم وقبائلهم، يعني كانها تسمى رجل قد يكون رجلا استخباراتيا لدولته وقد يكون رجلا للتخطيط للمستقبل، حتى لقب بالحاج. فلما انتهى من مدته رجع وألف كتبا في حال الناس، ثم عاد نعوذ بالله إلى كفره وإلحاده. وربما نجد يعني بعض أحبه يعني ذكر لي عن عامل عنده أسلم ثم ارتد وسافر إلى بلاده مرتدا ثم رجع وهو لا زال على ردته. ففي إسلامه وصيامه لرمضان سمى منافق. هذا هو لم يسلم لأجل دين، وإنما يمكن أن يكون استعطافا إيش لكفيره أو غيره. لكن ليس لنا حق أن ننقب عن قلوب الناس، من جاءنا يسلم قبلنا إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد: أشققت عن قلبي لما قال يا رسول الله؟ والله ما قالها إلا تعوذا. أصحاب القسم الأول هم أخبث الديانات كلها والملل والنحل، أخبث من اليهود ومن النصارى ومن البوذيين ومن غيرهم. من أين أخذنا ذلك؟ من القرآن. فإن الله لما ذكر في أول سورة البقرة قسم الناس 3 طوائف: مؤمنون، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتلي متفعل الذين، واضح. ثم جاءت صفات إيش مشركين، ثم المنافقين. والعجب أن الآيات التي وردت في صفات أهل النفاق إيش أكثر من الآيات التي وردت في الكفار واليهود والنصارى، وذلك لعظم خطرهم على الأمة. ومن العجب عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إيش والنفاق موجود في المدينة، إلا أنه إيش لم يكن بالكثرة، كان في أول الأمر كثير، ثم بدأ يذبل يذبل يذبل، بل نقول حتى في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم تبوك انسحب عدد من المنافقين، والله ذمهم وفضحهم فضح كبير جدا. اليوم أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى دراسة صفات المنافقين، ثم مقارنة صفات المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق الموجود الآن، لأن ينادى اليوم بأن النفاق قد انتهى، وهذا الكلام ليس بصحيح إطلاقا، بل النفاق باق إلى قيام الساعة، لا مجال لانتهائه وانقضائه، وهذا هو الصحيح. والنفاق الثاني هو النفاق العملي. النفاق العملي جاءت نصوص تبين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يذكرون الله إلا قليلا. إذا جاءت مثل هذه الصفات والإنسان معه الإيمان، لكن عندنا مسألة ثانية أيها الإخوة، جاء النص الصريح، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. هذه من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفات ليست للحصر، وإنما هذه من أبرز علامات، وإلا فإن العلامات في المنافقين كثيرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ومعاذ لما انقطع الرجل صلاة قال إنه منافق ليش يترك الصلاة، لعلمه أن أهل الإيمان لا يتركون الصلاة إطلاقا. وتصبح هذه العلامات جيء بها ليحذرها أهل الإيمان. والنفاق كذلك الأصغر يدخل فيه أنواع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل يا رسول الله الشرك قال الرياء، فالرياء من النفاق، لأن الإنسان يقوم أحدكم يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فالناس يشاهدونه ويزين، ما عنده أحد يسجد ويركع سريع جدا. ومن الخطر أيها الأحبة أنه ينفق من أجل الناس زيادة فقط، قد يكون هناك ثمة فقير ولذا أعطيه ريال، فلما وقفت عنده مر شخص قال السلام عليكم، الله يحييك كيف حالك، فتحت البوك وطلعت خمسة. هذا مصيبة أيها الأخوة، مصيبة، فأنت لم تدفعها لوجه الله إلا من أجل هذا الرجل، صح وإلا لا؟ الباعث الأول هو الريال، والثاني الخمسة والعشرة ولا الخمسين ما هي لله، من أجل نظر الناس هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما نظروا زاد، ما نظروا لا يكون خشوع ولا طمأنينة ولا غير ذلك. الشرك العملي، ليس الشرك، النفاق العملي لا يبطل الأعمال، وعندما نريد أن نفرق نكتب الآن يعني في الصفحة الأخرى اللي موجدت فراغ، نكتب الآن لكم 145، نكتب في الفراغ الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، يمكن نضع خط في الوسط نكتب اعتقادي والجهة الثانية عملي. الاعتقادي يخرج من الملة، ما تبقى مسلم إطلاقا، أما النفاق العملي فإن الإنسان يبقى على الإسلام ما في مشكلة، لكن إيمانه ناقص وإسلامه ناقص. ثاني أن النفاق الاعتقادي يحبط جميع الأعمال، فما يبقى معك عمل، واضح؟ وهو الذي جاء في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، صيامك صلاتك زكاتك تلاوتك كلها ذهبت لأنها ليست لله. الأمر الثالث أن النفاق الاعتقادي لا يدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النفاق الاعتقادي ليس دوني. فأخذ حكم الشرك الأكبر. الفرق الرابع أن النفاق الاعتقادي يوجب الخلود في النار، بل يمكن أن نقول أنه يوجب إيش؟ الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله أخطر من ذلك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني بمعنى أنه خلود دائم. أما النفاق العملي فلا يوجب لصاحبه الخلود. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من النفاق، أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير أو القلب. نأخذ القسم الثاني، سبحنا الله في الأول. وقفنا عليه خمسة وتسعين، خمسة وتسعين، خمسة وتسعين. إذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة. يقول الإمام البربهاري في آخر كتابه: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. أولا، محبة الصحابة، نكتب عندها هنا محبة الصحابة إيمان وعقيدة وعبادة. ليس لنا خيار، نحبه أو ما نحبه، كل الصحابة يجب علينا أن نحبه. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن الأنصار كلهم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من الذي يبغض الصحابة؟ المنافقون. أي شخص في قلبه حقد على الصحابة ففي قلبه نفاق، رضينا أو أبينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولأن الله أثنى على عباده الأخيار عندما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أي شخص لا يحب الصحابة ففي قلبه غل عليهم، ولا يمكن أن يكون من أهل الإيمان. فالله ذكر المهاجرين مثنيا عليهم على وجه العموم، وذكر الأنصار وأثنى عليهم على وجه العموم، وأثنى على الذين جاءوا من بعدهم أنهم لا يجدون في قلوبهم غل للذين آمنوا. ونعوذ بالله أن يكون في قلوبنا غل لأحد من الصحابة. المسألة الثانية أن محبة الصحابة درجات، ليس على درجة واحدة. فحب أبي بكر وعمر أعظم من حب غيرهم، وحب مسلمة الفتح ممن أسلموا قبل الفتح أعظم من الذين أسلموا بعد الفتح. لأن الله قد ذكره: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يدل على أنه ما يمكن أن يستوون أبدا. ويعطينا أن الصحابة ليسوا درجة واحدة في قضية الحب. وبناء عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا يقصد به الحصر، وإنما يقصد به ضرب المثال فقط. فيجب عليك أن تحب أبا هريرة وأبا بكر وعمر وأنس وأسيد وطلحة والزبير وعلي بن أبي طالب وغيرهم، كلهم يجب علينا أن نحبهم. لكن ربما نقول: أيها الأحبة، لماذا ربطنا بهؤلاء الثلاثة؟ أبو هريرة جاء النص فيه صريحا. قد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قدمت عليه أمه مشركة ولم تكن مسلمة، فعرض عليها الإسلام فأبت، ثم عرض عليها الإسلام مرة ثانية فأبت، ثم عرض عليها الإسلام مرة ثالثة فسبت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله أن نسمع من أهلنا وأقاربنا من يتعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. فحزن أشد الحزن، ماذا يعمل مع أمه؟ وتسب رجلا أفضل الخلق كلهم، بل أفضل الأنبياء والرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من حرقته على أمه لأنها لم تسلم ولأنها سبت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرآه الرسول يبكي، قال: يا أبا هريرة ما لك تبكي؟ قال: يا رسول الله دعوت أمي إلى الإسلام ودعوتها ودعوتها فأبت، وأسمعتني فيك شيئا أكرهه، وأنا أحب إسلامها. يا رسول الله أدعو الله أن يهديها، أدعو الله لها بالهداية. يقول أبو هريرة: فرفع النبي كفيه يدعو: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم، يكررها ثلاثا. ففسري عن أبي هريرة وفرح، فإن الذي سبت ما أمر بجلدها ولا أمر بقتلها ولا أمر بعقوبتها ولا دعا عليها صلى الله عليه وسلم، ما كان منه، رجع إلى بيته مسرورا فرحا. دخل بيته ليخبر أمه وليقولها إن الذي سببتيه يدعو لك بالهداية وما تعرض لك بسوء. فأصبح ينادي: يا أماه يا أماه. قالت له: دونك يا أبا هريرة، يعني انتظر. كانت في دورة المياه وإذا هي تغتسل، فما إن خرجت ولقيت أبا هريرة لم يكلمها أبو هريرة بشيء إلا وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هديت في لحظتها، والهداية بيد الله يعطيها من يشاء، ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. أبو هريرة ما يدري ماذا يقول، من فرحه بالأول حيث دعا لها واليوم شاهد ثمرة الدعوة بكى. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي مرة أخرى. تعجب الرسول: يا أبا هريرة جئتنا باكيا وخرجت فرحا، فما الذي يبكيك؟ فقال: يا رسول الله إن أمي أسلمت لها، وأبكي من شدة الفرح. ولا شك أن البكاء قد يكون لمصيبة وقد يكون من شدة الفرح، فرحا بإسلامها. علم أبو هريرة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فماذا عمل؟ قال: يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي لعبادك المؤمنين. عرف بأن دعوة أجيبت فيريد الأخرى، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مرة أخرى وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه لعبادك المؤمنين. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع ذي مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر على وجه الأرض إلا أحبني وأحب أمي لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نحن في حاجة إلى أن نحبه، الرسول يدعو له أن يحبه ونحن لا نحبه، فنحن نقول نحن نحبه ونحن بحبه نجد الإيمان في قلوبنا ونجعله معيارا وميزانا، هذا حب أهل الإيمان. والأمر الثاني أيها الإخوة، أبو هريرة وقف الرافضة في وجهه، ولهذا يسموننا نحن آل أبي هريرة، ونقول لنا شرف أن ننتسب لمن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنا شرف أن ننتسب لمن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة من أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ركزوا عليه، لأنه إذا أسقط أسقطت آلاف الأحاديث، والعجب أنهم يجرؤون عليه باتهامه بالكذب وبالنفاق وبالدجل وبالجرأة على الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نزيد إلا أن نقول الله الموعد يوم القيامة، فمن ينجيهم من الله عندما يلقونه وقد اتهموا أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لهم. أنس بن مالك لماذا اختير؟ لأننا نقول أنس من الرواة المكثرين، هذا واحد. الأمر الثاني، أنس ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا روى لنا كثير من أحوال النبي الخاصة، كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم روين لنا عشرته وفراشه ولحافه وقيامه لليل وتعامله مع زوجاته. من أين أخذناه إلا من زوجاته، صح وإلا لا؟ وأنس كان من ألصق الناس، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم ما يكون بعيد. فأريد أن نجعل ميزانا، وعندنا أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه بموقفه العظيم عندما قال والله لو خذت بنا هذا البطل، ماذا يريد؟ لخذناه معك. وهو من أشجع الصحابة، لم يقل إلا لله. ثم قال والله لتجدن صبرا في الحرب ويقول نفديك بأرواحنا وأجسادنا وأموالنا وأبنائنا. هذا كلمات أسيد، وكان من أشجع الصحابة ومواقفه لا تنسى. وإن كان إذا رأيت الرجل يطعن في طلحة ويطعن في أبي بكر وعمر فلا شك بأنه ليس بصاحب سنة، بل أهل ضلال وانحراف. وربما نقول أيها الأحبة، من يطعن في الكبار يخشى عليه أن لا يكون مؤمنا، صح وإلا لا؟ من طعن في أبي بكر وعمر أو من طعن في العشرة المبشرين بالجنة على وجه العموم، فمن العلماء من حكم بعدم إسلامه، لأن هؤلاء هم قبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا هذا الخير. ولهذا المؤلف أراد أن يعطينا نماذج من الصحابة، ثم نماذج من التابعين، ثم نماذج من تابع التابعين إلى غير ذلك، حتى يعطينا نقول أمثلة لمن لأئمة الهدى عند أهل السنة. فأنس وأبو هريرة أئمة علم ورواية وضبط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك بأن طوائف الضلال وقفت في وجوه بعض من الصحابة، وطوائف وقفت في وجوه الصحابة على وجه العموم، ولم يبق إلا قليل جدا، وكل من الطوائف هذه في ضلال وانحراف. لما ذكر أيوب وابن عون ويونس، ثم جاء الآن يذكر أعلاما عجائب، الشعبي ومالك بن مغول ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، سبحان الله، جاء بأمثلة. منهم بعض أئمة أهل السنة في الفقه كالأوزاعي كالإمام مالك بن أنس وغيره، ومنهم من هم نقلة للسنة ورواة للصحيح، يعني بمعنى حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها لنا، وكانوا هم التطبيق الحي. ويعطينا أيها الإخوة أن ما ذكره المؤلف ليس إلا ضرب مثال، فإن الإمام البخاري ذكر في مقدمة عقيدة أدركت ألفا من علماء الأمصار من الشام والعراق ومصر ومن اليمن ومن خراسان ومن سبحان الله طوف بين البلدان كلها آلاف، مما يدل على أن عقيدة أهل السنة هي الأصل وهي المنتشرة. وما وجد من الانحراف اليوم هو تغيير لما كان عليه السلف. مذاهب الآن الموجودة المذاهب العقدية كالأشعرية وكالماتريدية وكالكلابية وكالمعتزلة وكالجهمية وغيرهم هي طوائف عندها مخالفة، والمخالفة بين هذه الطوائف ليست على مرتبة واحدة، فمنهم من الخلاف عنده يخرجه من الإيمان، ومنهم من يبقيه ولكن يحكم عليه بمخالفته للسنة وببدعيته. ولا يبقى عندنا إلا أهل الحق وهم واحد، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ثم جاء بالصحابة ثم بالتابعين ثم جاء يسرد بعد ذلك معلما لطيفا. ولهذا لما ذكر وهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة قال فاعلم أنه صاحب السنة، كأنه يقول ومن يعاديهم ويبغضهم فإنما يبغضهم لعقيدته المنحرفة. ذكر معنى اللطيف عندما قال وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل. الإمام أحمد وهذه رحمة من الله به، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل، أحمد بن حنبل وقف في وجوه المعتزلة، أحمد بن حنبل أوذي في الله عز وجل وسجن من أجل ذلك عقيدته، وضرب كذلك من أجل عقيدته، وأصبح معلما للأمة إلى قيام الساعة، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعجب أيها الإخوة عندما نتأمل أئمة الإسلام الكبار الذين خلد التاريخ حياتهم وخلدوا، لم تخلدوا لأنسابهم وأموالهم، وإنما لإيمانهم وعقيدتهم وعلمهم وتضحيتهم من أجل هذا الدين. إمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية، وخذ ما شئت من الأمثلة. وجعل الإمام أحمد رمزا للسنة والحق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وجعل كذلك الحجاج بن منهال وأحمد بن نصر، وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم بأنه صاحب سنة. والناس يبتلون بسبب إيمانهم وعقيدتهم. العجب أيها الإخوة عندما نجد منهم من يقتل وعقيدته أهم عليه من روحه التي هي أغلى شيء. ويعطينا معلم أيها الإخوة أن الدين والعقيدة أغلى من كل شيء. ولماذا قال الصحابي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ما دمت على الإيمان فما يضر. مصيبة أن يموت الإنسان وهو على الكفر وعلى الإلحاد، ويجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في الحفاظ على دينه وعلى عقيدته. ونجد يعني الناس عندما ابتلوا كانوا على درجات، منهم من قتل ومنهم من تأول ومنهم من جلد ومنهم من سجن ومنهم من اختفى خوفا على نفسه. والناس درجات في الابتلاء لا يمكن أن يكونوا سواسية في ذلك، لكن يجب أن نعلم مثلا أيها الإخوة أن النهاية للحق وأهله، لا يمكن إطلاقا أن يكون النهاية للباطل ومن دعا إليه. يقول المؤلف، أختم بهذه المقالة: إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى. هذا يمكن أن نعنون له بموقف المسلم ممن وقع في البدع. أولا عندنا أيها الأحبة، يقول: إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء، في فائدة أنه يجب أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل، وأهل السنة من أهل البدعة، لا بد من التميز. ومن المصيبة أن لا يكون هناك ثمة تمييز. اليوم أيها الأحبة يراد أن يصبح الناس سواسية بحجة ماذا نسميه؟ بحجة أن ينتمون إلى الإسلام، وأنهم في بلد واحد، وأنه لا فرق بينهم والحقوق واحدة. نقول: لا، صاحب السنة غير صاحب البدعة، وصاحب الحق ليس هو كصاحب الباطل. هذه سنة الله عز وجل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل يمكن أن نجعل أهل الضلال كأهل؟ الله قال في كتابه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون. ولهذا وجب علينا أن نميز. كان في السابق أيها الأحبة، نحن في هذا البلد نحمد الله لا نجد مسجد أهل باطل ومسجد أهل حق، صح وإلا لا؟ تطوف الرياض كلها ما في مساجد هذا صاحب بدعة وهذا كذا، ما عندنا هذه. ولا تستطيع أن تقول هذا مسجد متصوفة، هذا مسجد أشاعرة، هذا مسجد معتزلة، هذا مسجد كذا. نقول: لا، وهذا نعمة من الله أن يجد الإنسان ويعيش في مجتمع شعاره الإسلام وشعاره السنة، ويوجد فيه العلماء يبينون. هذه رحمة من الله عز وجل. قد يخطئ بعض من الناس ويزل، هذا سنة، ما نستطيع نقول للناس كلهم لابد أن يكونوا 100% على شيء واحد، ولكن الناس في القرب من الحق والبعد منه درجات، ليسوا على درجة واحدة. هو الآن جاءك كأنه يقول المجتمع يجب أن يتميز إلى أهل حق وأهل باطل، أهل سنة وأهل بدعة. طيب إذا جاء شخص نحن لا نعرفه ورأيناه يجلس مع المبتدعة، أو أنه نعرفه ولكن جلس مع المبتدعة، فهل أحكم عليه بأنه من المبتدعة؟ لا. أول ما بدأ لك قال فاحذر، يعني ضع تحت استفهامات 100% عنده شيء. أحذره لماذا؟ ربما يكون منهم، صح؟ ربما يكون متأثرا بهم، ربما يكون متعاطفا معهم، ربما يكون محبا لهم. هذا أول شيء الحذر. ثم قال وعرفه، تعريف، تنصحه، تبين له حال هؤلاء، تبين له خطر بدعتهم وضلالهم، بين له الحق. ويعطينا مسألة أيها الإخوة: إن على الرسل إلا البلاغ. أنا أبلغه لكني لا أستطيع أن أهديه، لأن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت. ثم ليس كل من عرف بالحق أن يعمل به، من الناس من يوفق ويعان فيقبل الحق ويعمل به، ومن الناس من يكون مخذولا، تبين له الكتاب والسنة سبحان الله ولا يستمع ولا يقبل، بل كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قلوبهم مغلقة لا تقبل الحق وفي ظلمة. ولهذا قال فإن جلس معه مرة أخرى، جلس مع أهل الأهواء بعدما علمته وعرفته فاتقه. كان يقول الطائفتين، ما قلنا أهل السنة وأهل البدعة، إذا جعلنا بيننا وبينهم وقاية وهي الانفصال. طيب هذا الرجل الذي جلس وصحته ما قبل حط معهم ما في مشكلة، لأنه لن يكون صاحب سنة وهو يعرف أن هؤلاء على بدعة ويمسك معهم. ويجب علي أن أحذره في القسم الأول، قال احذره، وفي القسم الثاني اتقه لا تقرب منه. لكن هنا مسألة أيها الإخوة، هل معناه لا أنصحه؟ نقول انصح ما في مشكلة. هل معناه أقطع النصيحة؟ لا، استمر. الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يأتون المشركين في مجامعهم وغيره ويناظرونهم وينصحونهم ويبينون لهم ويعرفونهم ويعلمونهم، ما يتركونهم أبدا. وسبحان الله، طبيعة البدع والأهواء أن القلوب تشربها ولا تتبع الهوى فيضلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله عنه. ديننا ليس مبني على الأهواء، وإنما هو دين مبني على الاتباع والانقياد والسمع والطاعة. هذا هو الواجب أن يحرص الإنسان عليه فيه. والله ذم الطوائف والأمم السابقة بأنها اتبعت ما تهواها الأنفس. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ما يريدون إلا أن يتبع. الدين ليس بالقياس وليس بالرأي وليس بالعقل وليس بالهوى وليس باتباع النفس، وإنما هو بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. العجب أن كل نحلة لها من الأهواء يخالف النحل الأخرى. إذا جئنا نتأمل، الهوى عند الجهمية غير الهوى الذي عند المعتزلة، الهوى الذي عند الفلاسفة غير الهوى الذي عند المتصوفة، غير الهوى الموجود عند الخوارج. وخذ ما شئت من الأهواء التي أنشأت لنا إيش؟ فرقا وضلالا، ولو كان عندهم رغبة وحماس أسميه لبيان الحق وغيره. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه. ونقف على هذا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.